العبارة عن الناد وجزء العبارة عن الناد استخرج من دهون الحيوانات. فكلمنا بنسبة قطعة الحليب نسبته 2 من 10%، يعني 2 من 1000، نسبة قليلة جدا يعني. الحليب معظم أنواع الحليب، والأصل في كل نوع له المعلقات فكان كلامك انه قضيه النسبه كانت بهالشكل هذا قليله، فزائد من باب يعني انه يصير نسب معقوله. الان بالنسبه للشوكولاته والبسكوت وهذا لا يذكر نسبه اطلاقا فيها، في مالا يعني مو الاول في حال عدم ذكر نسبه. ايش فرق اخرى؟ يعني أنا أقول أن هذا المستقبل هو قليل، يعني هذا هو المستقبل، يعني أنه قليل لكن مش معروف نسبه، هو التوافق التفسير. هو الحليب مثلا ذكره 2 من 10%، 2 من 1000 يعني من كل 1000 غرام سيارة. هذا في المواد الثانية كان في قضيه مثلا شوكولاته والبسكوت وكذا، عمري ما قرات نسبه اطلاقا، بس الحليب بيستمر على بكتب النسبه ونسبتها قليله في الحليب. اما في المواد الثانيه يعني ما بس بناء على قول كله في الماده يعني نعم مكتوب كذا وكذا يسكتون بسكوت الاطفال والهدف من إدخال المادة هي الأنواع المختلفة من الطعام أو الحلويات، لأنه إذا عرف الهدف ممكن التقرب إلى معرفة النسبة. يعني نفترض الآن أنه هذا الجاتو في سكر، لكن شو نسبة السكر بالنسبة للماء وبالنسبة للطين وبالنسبة للبير وإلى آخره مثلا؟ بلا شك ما بتكون مادة السكر في هالعجين هذا هو الغالب. هذا كمثال لتقريب ما أردت تفهيمه، شو الهدف من وضع هذه المادة؟ فإذا عرف الهدف هل كان معرفة النسبة؟ لا، هل كان معرفة نوعية النسبة مش تحديدا كثرة أو قلة، لا سواء كنا قليلة أو كثيرة، بس ما نحدد أم غير نحدد، لا قضية تقريبية. الشيء الثاني اللي لابد منه سؤال الكيماويين، انه هل التسويق مثلا هل فيه المادة هاي يعني لابد ما الفحص يبين لهم. على هيك مظلم يعني شو رأيك بالمحوية ولا لا؟ لا لا بين بالمحوية ليش فيك؟ هل بين؟ أنا بقول إلى أن تبين النسبي ما في عندي مانع من الاستعمال على اعتبار أنه إن كانت المادة نجسة النجاسة غير ظاهرة فيها المركب هذا، إن كانت المادة ظاهرة لكنها محرمة أمام أثر المحرم مش واضح أثر أكثر فيها الخليط يا رب العزيز. فإذا الكشف الكيميائي أو إيش يسميه التحليل التحليل الكيميائي أوضح أن الشيء ليس في الحسبان فحين ذاك كل حاجة الحديث في الحديث اشتري ما اعتبر ويجرينا على المواد الاختبارات يا شيخ حسن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.